وبعدين الذين يقيمون الصلاة هم من رزق. في الأمثال في الاثنين اثنين نعم اثنين صح. وقد جمع الله شرطي قبول العمل وقد جمع الله شرطي قبول العمل اللي احنا بنتكلم كل ده الكلام ده كل الرغي اللي انا برغيه لكم ده فيما يتعلق بتأصيل حقيقة ومهية العمل الصالح وعلاقته بالإيمان. خدوا بالكم عشان ده موضوع مهم جدا وهتتعرض له كل شوية تسع شوية. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا شرط إخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والشرط الثاني ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القوة الدين. ما هو العمل الصالح هو وصف الدين صح؟ ولذلك نقول بالجملة على وجه التأصيل أن شرط الإخلاص هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. واضحة؟ أن شرط الإخلاص احنا قلنا هما شرطين إخلاص هو ايه وفق الشرع صح؟ أن شرط الإخلاص ها هو موافقة او هو مقتضى شهادة ان لا اله الا الله. والشرط الثاني اللي هو موافقة الشرع ها اللي هو موافقة السنة اللي هو المتابعة هو مقتضى ها هو مقتضى شهادة ان محمدا رسول الله فلذلك كان العمل الصالح ثمرة العلم الصحيح العمل الصالح ثمرة العلم الصحيح. عشان كده هو بيقول لي هو ايه الكلام ده كله عشان في الشيخ هنا في الاصول بيقول ايه العلم بالله ما ونبيه ودين الاسلام والعمل به. واضحة؟ وعايز يقول انك انت لازم تعلم الاول قبل ما تعمل لانك لو عملت من غير ما تعلم هتلخبط. واضح يا اخوان؟ طيب يبقى العلم بالنسبة للعمل الصالح اصله اصله الذي يتفرع عليه العلم بالنسبة للعمل الصالح اصله الذي يتفرع منه. فكل الاعمال الشرعية لا تستقيم ولا تصح ولا تصلح الا بالعلم. ولذلك كان العلم ضروري لتصحيح الدين كله اعتقادا واقوالا واعمالا ما ده الدين ما فيش حاجة تالتة رابعة. ولذلك كانت لذلك كان العلم هو نعمة الله العظيمة الذي يتفضل بها على عباده. ف... ف...